هنالك تيار حاقد يحقد على هذه الظاهرة، يحقد على هذا الوعي الإسلامي الذي حصن ضد التلاعب وضد العبث وضد التدجيل وما إلى ذلك. محاولات كثيرة للتدجيل تطرح وإذا بها ترتد على أعقابها بل ترتد إلى أصحابها. نعم، ظاهرة هذا الإقبال العارم إلى دين الله من ناحية الثقافية، من ناحية الفكرية، من ناحية الاقتصادية، من ناحية الانضباط السلوكي، ظاهرة تبعث الإنسان المؤمن بالله على الشكر وعلى السجود لله شكرا، وتبعث أولئك الناس على أن يتميزوا غيظا. ونسأل الله لهم العافية من الغيظ، ونسأل الله لهم الهداية. لماذا تنقمون من توجه في هذه الأمة إلى مولاها جل جلاله بالإعلان عن هويتها عبيدا مملوكين لله، والإعلان عن ربوبية الله عز وجل لهم؟ هويتنا هذه يا أخي بدنا نعرفها، ما بدنا نضيع حالنا. ليش؟ ماذا تنقمون منا عندما نريد أن نتعرف على هويتنا ونتعرف على هذه الهوية لنسير بعدها في طريق علمي يا أخي، طريق ثقافي، طريق حضاري، طريق يعني يحقق لهذه الأمة خير الدنيا والآخرة. عندما يكون إسلامنا إسلام وعي فإنه يطرد ما يسمى بالإرهاب. نحن ما عندنا شيء اسمه إرهاب، في عندنا شيء اسمه غلو، يطرد الغلو، يطرد التطرف. نعم، عندما يكون إسلامنا إسلاما ملتزما بهذا الشكل فإنه يطرد التبعية لغير الله عز وجل. عندما نتجه هذا الاتجاه فإنه يعمق معنى الحرية، لأنك عندما تقف تحت مظلة العبودية لله لا تستطيع أن تقف تحت هذه المظلة إلا وأنت حر عن التبعية لغير الله. طيب ماذا تنقل؟ الفتيات اللائي يتجهن إلى الله عز وجل ببيعة صادقة أن يسرن على صراط الله، ماذا تنقمون منهن؟ المظهر مظهر إسلامي حضاري بكل معنى الكلمة، السلوك سلوك ملتزم معجون بثقافة راشدة، معجون بعلم بكل معنى الكلمة، لا يحتكر لنفسه العلم الديني فقط، بل إنهن يتمتعن بالعلوم المختلفة، فيهن الطبيبات وفيهن المهندسات وفيهن الصيدليات وفيهن وفيهن وفيهن، ويتوج ذلك كله بماذا؟ بالالتزام. طيب، مرة أخرى أعود فأقول أنا كم أشفق على هؤلاء الحاقدين. أنا لا أستبعد أن الواحد منهم لا يستطيع مسكين أن ينام الليل، أعرف هذا، لأن نارا تعتلج بين جوانحهم عندما يجدون أن هذا المظهر الملتزم يزداد، لا سيما عندما يزداد بطريقة لا يستطيعون أن يعني يضبطوا عيبا فيها. نعم، من الناحية الوطنية التزام إلى أقصى درجات الحد بمعاني الوطنية والانتصار لها والسهر على مصالحها وحمايتها ضد كيد الكائد. من ناحية المظهر صحيح مظهر إسلامي لكنه والله مظهر حضاري. من ناحية الثقافة والعلم ثقافة مفتوحة رنانة ليست محصورة في زاوية معينة خاصة أبدا بشكل من الأشكال. طيب، ونسأل الله عز وجل لهم بعد ذلك الهداية وأن يذيقهم ما ذقناه من لذة الإقبال على الله سبحانه وتعالى.